الأذان نحن في صدد تصوير حلقة رقم 305 عن المتلبي والأذان من مسجد آيا صوفيا. الأذان الخارج المكان الذي طهره الأذان وارتفع فوقه الأذان. طبعا كرداد الصوت ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. سنبدأ بعد الأذان مباشرة إن شاء الله تعالى تصوير الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الخامسة بعد 103، وقد وصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 162. وبالحقيقة اليوم نحن نصور من إسطنبول في الخلفية مسجد آيا صوفيا الذي يعني رفع فيه الأذان قبل قليل، و قد عاد إليه الأذان بعد فترة طويلة من الصف. على أي حال نحن المتربي طاف بنا في المناسبة في أكثر من بلد. سجلنا إحدى الحلقات داخل الأهرامات، واحدة من هذه الحلقات أتمنى أن تعودوا إليها وتسمعوها. واحدة من داخل الأهرامات، واحدة من فندق مثل هذا مطل على الأهرامات. اليوم نحن في هذا المطعم والفندق مطلين على آيا صوفيا. المتربي أيضا يحضر في كل هذه البلدان. لابد أن المتنبي مر من هنا كما مر بمصر. كأن المتنبي يدعوني إلى أن أكتفي آثاره التي درج عليها عندما مر بكل هذه البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وقال يمدح، إذا نبدأ في القصيدة. وقال يمدح أبا العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان، قال: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي، كيف ترثي التي كل جفن، كيف ترثي التي ترى كل جفن، راءها غير جفنها غير راقي، أنت منا فتنت نفسك لكنك عوفيت من ضنن واشتياقي، حلت دون المزاري فاليوم لو زرت لحال النحول دون العناق، إن لحظا أدمته وأدمنا كان عمدا لنا وحتف اتفاقي، لو عدا عنك غير هجرك بعد لأرار الرسيم مخ المناقي، ولسرنا لو وصلنا عليها مثل أنفاسنا على الأرماق، ما بنا من هوى العيون اللواتي لون أشفارهن لون الحداق، قصرت مدة الليالي المواضي فأطالت بها الليالي البواقي، كاثرت ناهل الأمير من المال بما نولت من الإيراق، ليس إلا أبا العشائر خلق ساد هذا الأنام باستحقاقي، طاعن الطعنة التي تطعن الفيلق بالذعر والدم المهراق، ذات فرغ كأنها في حشى المخبر عنها من شدة الإطراق، ضارب الهام في الغبار وما يرهب أن يشرب الذي هو ساقي، فوق شقاء للأشق مجال بين أرساغها وبين الصفاق، ما رآها مكذب الرسل إلا صدق القول في صفات البراق، همه في ذوي الأسنة لا فيها وأطرافها له كالنطاق، ثاقب الرأي ثابت الحلم لا يقدر مرء له على إقلاق، يا بني الحارث ابني لا تعدمكم في الوغى متون العتاق، ضعت الرعب في قلوب الأعادي فكأن القتال قبل التلاقي، وتكاد الضبى لما عودوها تمتضي نفسها إلى الأعناق، وإذا أشفق الفوارس من وقع القناة أشفقوا من الإشفاق، كل ذمر يزيد في الموت حسنا كبذور تمامها في المحاق، جاعل درعه منيته إن لم يكن دونها من العار واقي، كرم خشن الجوانب منهم فهو كالماء في الشفار الرقاق، ومعال إذا ادعاها سواهم لزمته خيانة السراق. يا ابن من كلما بدوت بدالي غائب الشخص حاضر الأخلاق، لو تنكرت في المكر لقوم حلفوا أنك ابنه بالطلاق، كيف يقوى بكفك الزند والآفاق فيها كالكف في الآفاق. قل نفع الحديد فيك فما يلقاك إلا من سيفه من نفاق. إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق، والأسى قبل فرقة الروح عجز، والأسى لا يكون بعد الفراق. والأسى قبل فرقة الروح عجز، والأسى لا يكون بعد الفراق. كم ثراء فرجت بالرمح عنه كان من بخل أهله في وثاق، والغنى في يد اللئيم قبيح قدر قبح الكريم في الإملاق. ليس قولي في شمس فعلك كالشمس، ولكن في الشمس كالإشراق. شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ، قلانا رب المعاني الدقاق. لم تزل تسمع المديح ولكنهن ولكن صهيل الجياد غير النهاق. ليت لي مثل جد ذا الدهر في الأدهر أو رزقه من الأرزاق. أنت فيه وكان كل زمان يشتهي بعض ذا على الخلاق. إذن القصيدة مطلعها بالمناسبة شهير جدا، وكثير شرحه شرحا وافيا وذهب فيه مذاهب شتى، وفي الحقيقة مطلع القصيدة بالفعل يعني فيه في إبداع في إثبات حقيقة، في إثبات حقيقة ليست في حقيقة. شو قال؟ أتراها، يتساءل، هي همزة استفهام، أتراها يعني أترى هذه المعشوقة، لكثرة العشاق، لكثرة من يعشقونها، فما أحد نظر إليها إلا عشقها، وبالتالي فعشاقها ليس بالمئات ولا بالألاف، بل كل من رآها أو كل من وقعت عيناه عليها. فإذا عشاقها لا حصر لهم ولا حد لهم. أتراها لكثرة العشاق، طبعا اللام سببية، بسبب كثرة العشاق. ما فعلها، ما يعني ما فعلت أو ما تصرفها. قال تحسب الدمع، تظن تفكر أن الدمع خلقة، أي أن الله خلق العيون دموعا، خلقة في المآقي، والمآقي جمع مق وهو طرف العين مما إلى الأنف. فقال لكثرة عشاقها تظن أن الدمع خلق مع المآق، وأن سيلانه أو انهماله أو انثياله من طرف العيون أمر طبيعي، وأن الناس كلهم خلقوا ذاكين. لما؟ لأنه ما رآها أحد إلا فتن بها، فذاق من هجرها ما ذاق العاشق، فبكى على هجرها وعدم نيله لها. فلما نظرت هذه العيون كلها ظنت أن هذه الدموع التي تسيل من هذه العيون إنما هي خلقة من الله تعالى، وأن الله تعالى فطر هذه العيون على انسكاب هذا الدمع من المآقي، أو وهذا مرجوح أنها أو أن جفنها أو أنها أو الذي يريد أن يقول المتنبي إنها من أجل ذلك لا ترحم من يبكي، ولا ترحم ولا ترق ولا يرق قلبها للذين بكوا على هجرها أو على فراقها أو فتنة أو افتتانا بها. وبالتالي هي بلا قلب، هي لا ترحم، هي قاسية على عشاقها. ثم قال في البيت الثاني: كيف ترثي التي ترى كل جفن راءها غير جفنها غير راقي. في إيش ركب المتلبي جمل على جمل، هو ركب غير راقي على غير جفنها، وركب غير جفنها على كل جفن، أو تركيب على تركيب على تركيب. هو بيقول كيف ترثي، هذا استفهام، والاستفهام معناته التعجب أو النفي. لن ترثي امرأة مثلها جبارة في فتنتها قاتلة لعشاقها، لن ترثي لهم، لأنها إذا نظرت إليهم حسبتهم إنما يبكون، إنما الدموع التي تنهمل من عيونهم إنما هي دموع خلقت بها عيونهم. كيف ترثي التي المعشوقة هذه التي ترى كل جفن، كل جفن، الجفن طبعا ما يحيط بالعين أسفلها وأعلاها، كل جفن رآها يعني نظر إليها أو رآها، غير جفنها يعني غير جفنها الذي هو لها، غير راقي، غير راقي يعني غير متوقف الدمع، والرقى الله دمعك أي أوقفه كناية عن أن الله يبسطك يعني ويبعد عنك الحزن، لكن لا أرقى الله لك دمعك يعني كناية عن أنزل الله بك المصائب والمتاعب حتى بقيت تبكي طوال الدهر. فقال كيف، فيقول المسلم كيف ترثي هذه التي ترى أن كل جفن غير جفنها لا يرقى دمعه وإنما الدمع يسيل، فإن فلن ترثي، لأن هي لا تحس بانهمال الدموع من العيون ولا تشعر بالألم والوجع ولا بالشوك ولا بالعشق من انهمال الدمع من العيون، لأن الدمع لأن عيونها وأجفانها لا يسيل منها الدمع، راءها غير جفنها غير راقي. أو نريد أن يقول إن جفنها والوحيد الذي لا يراها فلهذا لا ينهمل منه الدمع، لأن كل جفن آخر غير أو غير جفنها نظر إليها لم يمسك نفسه من الدمع فسال، فدمعها أو فجفنها هو الوحيد الذي لا يراها، وبسبب أنه لا يراها فإن الدمع لا ينهال منه، وبالتالي كيف ترثي أولئك الذين يبكون لأنها لا تظن أنهم يبكون عن ألم وعن شوق إليها وعن هجرها إياهم، إنما تظن أن هذا الدمع خلق مع عيونهم. كيف ترثي التي ترى كل جفن راءها غير جفنها غير راقي؟ ثم قال في البيت الثالث أنت منا، يعني مش راح تكوني الملاك، يعني واحدة منا، أنت منا فتنت نفسك، ولو رأيت نفسك لفتنت بها، فكما فتنتنا فتنت نفسك، أنت لا تستطيعين أن تمسكي نفسك عن الافتتان بنفسك. قال أنت جميلة لحد أن الفتنة وقعت عليك من جمالك من نظرك إليك، أنت منا فتنت نفسك لكنك عوفيت، بس الفرق بيننا وبينك أنك عوفيت، لم تبتلي مثلنا من ضمن واشتياق، والضمن التعب والسهر والألم والاشتياق، إنما ينشأ الاشتياق عن البعد، فلما كنت أنت بمعنى لم تبعدي عن نفسك فأنت تصلين نفسك لم تشتاقي إلى نفسك، أما نحن فهجرك جعلنا نشتاق إليك فأسكب الدمع من عيوننا، فلما كنت معك أي كنت أنت معك لا فرق في المسافة ولا في المكان بينك وبين نفسك لم تشتاقي إلى نفسك، وبالتالي لم ينهمل الدمع بسبب هذا الشوق عليك، فنحن وأنت كلانا في الفتنة سواء، نحن فتنا بك وأنت فتنت بك. والله جميل جميل كيف المتنبي يعبر، يعني قال أنت منا فتنت نفسك لكنك عفيت من ضمن واشتياق. ثم قال في البيت الرابع قلت دون المساء فاليوم لو زرت لحال النحول دون العناق، قال حلت منعت والحائل المانع ووقف حيال في مقابل، فقال حلت دون المزار، والمزار مصدر ميمي، قد يكون اسم مكان لكن هنا سياق أكثر على أنه مصدر ميمي، قل حلت دون الزيارة فلم تزورينا ولم تصلينا واستمر هذا الشيء زمنا طويلا، كنا صحاح الجسوم ثم بدأ العشق لك فتنا بك، ثم بدأ هجرك إيانا فبدأ شوقنا وضنانا ونحولنا يبدأ، بدأ جسم الإنسان فينا يذوب شيئا فشيئا، واستمر هجرك لا يوما ولا يومين ولا أسبوعا ولا أسبوعين، استمر زمنا طويلا، واستمر هذا العشق وهذا الاشتياق وهذا الضنى ينحل في جسومنا حتى كدنا نختفي عن أنفسنا. فإيش قال بعدها؟ فاليوم لو زرت، يعني لو بعد هذا الزمن الطويل رق قلبك لنا فزرتنا لحال النحول دون العناق، لأتيتنا وقد نحلنا إلى الحد الذي لو أردنا أن نعانقك أو تعانقينا ما وجدت جسما يعانق، لأن طول الهجر قد أنحل هذا الجسم فجعلنا خيالا. كأن طبعا فكرة النحول عند المتنبي يعني قالها في مواضع كثيرة جدا بالمناسبة، واحدة منها ذكرناها ربما في حلقات سابقة، قال كفى بجسمي نحولنا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم تراني، إذا حلت دون المزار فاليوم لو زرت لحال النحول دون العناق. ثم قال في البيت الخامس إن لحظا أدمته وأدمنا كان عمدا لنا وحتفت فأقي. لحظ النظر يعني لحظ العين طرف العين يعني نظر العين حين تطرف أو حين تنظر هذا اللحظ النظر. قال إن لحظا أدمته يعني أدمت النظر إلينا لكنك لم تعشقنا. نحن لسنا أهلا لأن نعشق، غير أننا لما أدمنا النظر إليك ففعلنا ما فعلت وقعنا في العشق. إن لحظا أدمته وأدمنا كان عمدا لنا، يعني لم يكن إدامة النظر من جهتنا لك سهوا، لقد خطفت أبصارنا فأدمنا هذا النظر وأطلناه فاتفق لنا مع الحتف، فكأن هناك حلفا واتفاقا بين الحتف وهو الموت والهلاك وبين النظر، فطلب الحتف من النظر أن يديمه أو أن يديم أو يديمنا على النظر إليك، فكان هذا الاتفاق بينهما مدعاة لهلاكنا فمتنا. إن لحظا أدمته وأدمنا كان عمدا لنا وحتف اتفاق. والله إشي بإيش بيعطش، خلينا نسعى شوي. أيوة. ثم قال في البيت السادس: لو عدا عنك غير هجرك بعد، لو عدا عنك غير هجرك بعد لأرار الرسيل مخ المناقي. يقول لو أن الذي منعنا من أن نصل إليك أو أن نلتقي بك البعد فحسب لكان الأمر سهلا، يعني لو كان السبب في ابتعادك عنا هو المسافة المكانية وليس الهجر لكانت الأمور سهلة. لما؟ لأن هذا البعد مقضي عليه بأن نسوق إليك أو نركب إليك الإبل، فأمر المسافة المكانية أمر محلول. ولكن المشكلة ليست في البعد عنك، إنما المشكلة في هجرك لنا، إذ إنك لا تقبلين بوصالنا. قال لو عدا صرف، يعني عدا الشيء عنه يعني صرفه، طبعا عدا بمعنى صرف استخدمها عنترة حين قال إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. إذن إيش قال؟ لو عدا عنك، لو صرف عنك غير هجرك بعد، وبعد فاعل عدا، يعني لو صرفني عنك البعد غير الهجر وليس الهجر يعني لأرار، لرأيت كيف نصل إليك ونضرب إليك أكباد الإبل، وما عاقنا عنك مسافة ولا مكان ولا جغرافيا بعيدة، لركبنا إليك الإبل القوية السمينة السريعة. ثم قال إيش؟ لأرار، لجعلنا المشي، لأرار الرسيم مخ المناقي، يعني لجعلنا الرسيم، والرسيم ضرب من الإبل، عفوا ضرب من السير للإبل. ولذلك إيش قال؟ لئن تركت ضبيرا عن ميامننا لا يحدثن لمن ودعتهم ندم. إيش قال؟ أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم. والرسم جمع رسيم، وهي الإبل التي تسير سير الرسيم، وهو نوع من السير عند الإبل سريع. فقال لجعلنا السير السريع للإبل السمينة. إيش قال؟ لأرار الرسيم، أرار معتها أذاب، لجعلنا الأذاب، لجعلنا المشي السريع للإبل يذيب مخها، مخ سيقانها لشدة نحولها. ما عندنا مشكلة، سنسير إليك الإبل السمينة، ولو ذابت ذاب شحمها وهزرت أعضاؤها وهي تسير إليك المسافات البعيدة لوصلنا إليك في النهاية، لكن هجرك هو الذي يحول بيننا وبينك، وأنك تمنعين وصالك. لو عدا عنك غير هجرك بعد لأرار الرسيم مخ الساق، يعني المناقي الإبل السمان التي لها مخ، يعني لجعلنا السير يذيب شحمها حتى يصل إلى عظامها فيذيب مخ عظامها، لأننا مصممون على أن نلقاك، فهذا على صعوبته عندنا أمر سهل سنتجاوزه، ولكن المشكلة ليست في ذلك، إنما المشكلة في هجرك. ثم قال في البيت السابع: ولسرنا لو وصلنا عليها مثل أنفاسنا على الأرماط. ولسرنا إليك لو وصلنا عليه، لو وصلنا على هذه الإبل مثل أنفاسنا، وقد شحبت أجسادنا ونحلت ولم يبق من أنفاسنا إلا الأرماق أو الرمق القليل الصغير أو الأرماق البقايا، مثل أنفاسنا على الأرماق، يعني لكان ما تبقى من لحم هذه الإبل وجسم هذه الإبل بقايا بسيطة، وهي تشبه ما تبقى من أنفاسنا، إذ إننا وصلنا إليك قبل الموت بقليل، لكننا مستعدون أن ندخل هذه المغامرة وأن نخوض هذه التجربة، حتى لو أودت بنا المهالك لكنها ممكنة بالنسبة لنا ونستطيع أن نتحملها، لكننا لا نستطيع أن نتحمل هجرك. فالسبب مرة أخرى ليست المسافة وليس تعبنا أو ليس تعبنا في أن نصل إليك، ولكن السبب في هجرك. ثم قال في البيت الثامن: ما بنا من هوى العيون اللواتي لون أشفارهن لون الحداق. ما بنا يعني ما الذي جعل بنا، هاي ما استفهام يفيد التعجب ويفيد التحسر، وعند المعري يفيد التعظيم، تعظيم الأمر الذي حصل لنا. ما بنا من هوى العيون، يعني ما الذي جعلتنا، ما الذي جعلتنا العيون نقع فيه من الحب، وما الذي أوصلنا إليه هذا الحب من السقم ومن الألم ومن الضنا. ما بنا من هوى العيون اللواتي لون أشفارهن، يصف لون العيون، قالت أشفار هي الأهداف طبعا، رموش العين، قالت لون أشفار عيونهن لون الحداق، والحداق جميع حدقة، والحدقة حدقة العين، يريد أن يصف جمالهن وأن أشفارهن أي رموشهن سوداء كأحداق عيونهن، لكن هذه رموش ليست رموش عادية، إنها رموش قاتلة، إنها رموش أوقعتنا يعني صرعة لعشقها. لذلك يعني على هذا المذهب نذهب أيضا مع المعري في أن تكون ما هذه استفهامية للتعظيم، لتعظيم الشأن الذي وصلوا إليه، يعني تعظيم أمر العشق الذي أوصلهم حد الهلاك. ما بنا من هوى العيون اللواتي لون أشفارهن لون الحداق. ثم قال في البيت التاسع: قصرت مدة الليالي المواضي فأطالت بها الليالي البواقي. قصرت يعني هذه المحبوبة مدة الليالي الماضي، يريد أن يعني يصف أيام الوصل، قال كانت أيام الوصل قصيرة جدا، وقصرها تناهت في القصر، فأثر ذلك على التناهي في الطول لأيام الهجر. قصرت مدة الليالي الماضي اللي هي أيام الوصل أو ليالي الوصل، فأطالت بها الليالي البواقي اللي هي ليالي الهجر. قال كما كانت ليالي الوصل متناهية في القصر، صارت ليالي الهجر متناهية في الطول، فكأن الهناء كان قصيرا جدا، زمنا عابرا مر سريعا، فأعقب هجرا، فأعقب ألما وشوقا وعذابا طويلا لا ينتهي. قصرت مدة الليالي المواضي فأطالت بها الليالي البواقي. طبعا كل الشعراء وصفوا ليالي الوصل بأنها تمر سريعة، وليالي الهجر بأنها تمر بطيئة وزمنها طويل. كثيرون وربما في حلقات سابقة ذكرنا نماذج لا حصل لهم من ذلك. ثم قال في البيت العاشر: كاثرت ناحل الأمير من المال بما نولت من الإراق. كاثرت كاثرة فاعلة زي قاتل أو صافحة، هذا يفيد على المشاركة، فيقول هي كاثرت مع الأمير فنافست الأمير، فما أشد يعني. طبعا هذا البيت العاشر هو حسن تخلص عند المفردي، تخلص منه من الغزل السابق إلى المدح، الآن سيبدأ بالمدح بمدح أبي العشائر. طبعا هذا البيت مزج بين غزله بهذه المحبوبة أو المطلع الذي فيه الغزل، وبين يعني مدح هذا المحبوب ممدوح، فقال كاثرت اللي هي المفاعل هذه أو المشاركة، ناهل عطاء الأمير اللي هو أبي العشائر من المال، فكما كان مال الأمير كثيرا وكان كريما في عطائه، كانت هي كريمة ولكن في ماذا؟ طبعا لا نقول كريمة في بخلها، كانت كريمة في أن جعلتنا نأرق فلا نستطيع النوم، فكثرة عطاء الأمير يساوي كثرة امتناع النوم. قال ليش؟ كاثرت ناهل الأمير من المال بما نولت بما أعطت، هي أعطت أيضا ولكن أعطت أرقا كثيرا ولن تعطي مالا كثيرا، بما نولت من الإراق الإراك إما أن تكون من الأرق، قال بعضهم من الأرق، وقال بعضهم من أورق الصائد أي لم يصد شيئا. فكأن عطاء الأمير الكثير قابله أننا لم نحظ منها بشيء البتة. طبعا هذا البيت العاشر كما قلت لكم فيه حسن تخلص، لاحظوا إيش قال، كاثرت هي ناهية الأمير، دخل الأمير في الموضوع، كان كله في السابق الأبيات التسع الأولى كلها كانت غزلا لم يأتي على ذكر الأمير البتة، الآن دخل الأمير في الموضوع، وحسن التخلص يجب أن يكون على عادته سابقا، وقد مررنا به كثيرا في أبياته، أن الشطر الأول يكون له علاقة بالأبيات السابقة اللي هي مطلع القصيدة اللي هي الغزل، والشطر الثاني من هذا البيت الذي هو حسن التخلص يكون له علاقة بما سيأتي بعده من بقية القصيدة والتي تكون موضوعها موضوعا مختلفا، كأن تكون مدح مثل هذه القصيدة. إذن كاثرت ناهل الأمير من المال بما نولت من العراق، ثم قال في البيت الحادي عشر: ليس إلا أبا العشائر خلق ساد هذا الأنام باستحقاق. قال إذا كان هناك سيد يستحق أن يسود هذا العالم وهؤلاء الناس فلن يكون إلا أبا العشائر، ليس إلا أبا العشائر. وهذا طبعا قصر الأمر عليه، لأنه لا أحد يستحق أن يكون سيدا لي هؤلاء الأنام أو هذا الخلق إلا أبا العشائر، وهو الممدوح اللي هو طبعا من أولاد عمومة ابن عم سيف الدولة. ليس إلا أبا العشائر خلق، خلق اسم ليس، ليس خلق يستحق المدح والسيادة إلا أبا العشائر، ساد هذا الأنام من السيادة، هذا الأنام أنام الخلق باستحقاق يستحق ذلك. ثم قال في البيت الثاني عشر: طاعن الطعنة، أي أن طعنته لا رد لها، أي أن المطعون بطعنته لا يستفيق من الطعنة، فطعنته لا ثانية لها، يطعن خصمه أو غريمه فتقذف الزبد من جوف هذا الغريم فتقتله. طاعن الطعنة التي تطعن الفيلق بالذعر والدم المهراق، الطعنة لشدتها تقتل المطعون فيذعر، فتلقي الرعب هذه الطعنة في الفيلق اللي هو الكثير من الجيش، فكأنه طعن الجيش كله، لأن طعنة واحدة في مكانها قوية مميتة لا ثانية لها تقذف الرعب في قلوب كل من رآها من الفيلق والجيش الممتد، فكأنه لم يطعن فردا واحدا وإنما طعن جيشا بأكمله. طاعن الطعنة التي تطعن الفيلق بالذعر، فكأن طعنته لم تكن بالرمح لأنه طعن الآخر طعن واحدا بالرمح، وأما الآخرون فطعنهم بالذرع، كأنه يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. والدم المهراق، والمهراق الدم المهراق السائل الذي لا يتوقف عن الانسكاب. ثم قال في بيت الثالث عشر: ذات فرغ، هذه الطعنة ذات فرغ كأنها، أو ممكن تقدر أنها خبر لمبتدا محذوف تقديره هي عن الطعنة، ذات فرغ، ذات فرغ، والفرغ مخرج الماء من الدلو، لاحظ كيف الدلو من الدلو وفي فمه ربما يعني فتحة ضيقة نوعا ما، فانسكاب يطلع هيك تدفق بقوة الدم الماء من فم الدلو، فقال لك الطعنة تجعل الدم يتدفق من فم المطعون مثل تدفق الماء من القربة التي سكبت الماء فيها دفعة أو دفعة واحدة. لا تفرغ كأنها في حشى المخبر عنها من شدة الإطراق، قال لك هو طعن شخصا آخر لكن الذي أخبر عنها لما رأى هولها، المخبر الذي يعني أوصل الخبر عنها للآخرين، الذي أخبر عنها لما رأى هذه الطعنة أطرق وهو يخبر الآخرين، هو انتهت الطعنة لكنه ذهب إلى قوم آخرين أو إلى قومه ليخبرهم عن مدى قسوة هذه الطعنة، فلشدة استشهاده أو تمثله لها أو يعني تخيله لها شعر أنه هو الذي يطعن فأطرق، يعني رمى رأسه. ذات فرغ كأنها في حشى المخبر عنها من شدة الإطراق، طبعا ذات فرغ هذه طبعا فيه نظر إلى أبيات عبد الله بن رواحة حين جاء إلى بلادنا في الأردن إلى جنوب الأردن في معركة مؤتة ووقف في معان وقال الأبيات الشهيرة، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحرفة تنفث الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدتي أرشده الله من غاز وقد رشد. إذن دعونا نتوقف عند البيت 13 في هذه القصيدة 162. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من موقع آخر في مدينة أخرى لنطوف مع المتربي مطاف. نلقاكم في الحلقة القادمة الحلقة 6 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.